بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 22 من السفر الأخير المسمى بالباب من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوب الموسوي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوب الموسوي أيضا، وهو بادئ من وسط الغصب. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي على آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. للص أن يرد ما قد باعه من قبل، إن ورثه لابتاعه. لا يقول عن الغاصب إذا باع المغصوب زمن غصبه ثم بعد ذلك ملكه. بعد بيعه ملك الغاصب، هذا الملك لا يعود ملك جبري، دخل ملكه جبرا عليه، جبرا على الغاصب كيف ورثه، والله لا يعود ملك اختياري كيف شراه الغاصب. إلى عاد ملك جبري كيف ورثه الغاصب، ورث هذا كان غاصب، وكيف هو كان غاصب سيارة من والده، وباع هذا من غصبه وتوفى والده، مات والده، ورث السيارة، دخلت ملكه دخول جبري. هذه السيارة يقدر بعت هذيك اللي عدل زمن الغصب. العادة الصهوة دخل ملك معه جبري، كيف شراه، شراه وتوه الغصب، شراه هذا الشيء كان غصب ولحب الحال، فاتباعه ذيك الباع القط عدل زمن غصبه، ما تلاقي يقدر يردها. ذاك معناها للص اللي هو الغاصب أن يرد ما قد باعه، أن يرد بيع ما باعه زمن غصبه. إن ورثه معناه العادل اللي دخل ملكه دخول جبري كيف ورثه، ابتاعه لا يصح، العاد دخل ملكه دخول اختياري كيف ابتاعه، معناها اشتراه من ربه اللي غاصبه من أصلا. يقول بيع العادل زمن الغصب ما يقدر يرده له. وقلت من قبل، معناها من قبل ملكه، داع نزال غاصب وسابق ملكه، سابق ملكه. قال الشيخ خليل: وللغاصب نقض ما باعه، إن ورثه لاشتراه. وضمين الغاصب مثل المثل، إن فات والفوت هنا بنقل أو التعيب أو التغيير، بصنعة كالطحن للشعير والخبز والصوغ والاقتدار، عانيت ما قدر بالأبزار. وضمن الغاصب مثل المثل، قال عن الغاصب إذا غصب مثليا أنه يضمن مثله، المثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد. ما غصب مثلا 50 كيل من الأرز اللي لا ثم إلا 50 كيل من الأرز، ما يعطي فضة ولا يعطيش. ذاك معناها وضمن الغاصب مثل المثل، معناها عن الغاصب يضمن مثل هذا المثل، إن فات العاد الشيء المغصوب فات بيده وهو مثلي، لك يضمن مثله. ومفوتات المغصوب مثلنا الله نذكره إن شاء الله، هو الغاصب يضمن مثل هذا المغصوب، معناها عنه يرد مثله الرب المغصوب. هذا إذا كان موجودا، العاد موجود، العاد هو مات لموجود، ما هو موجود ذاك الزمن كيف له إبان، مرة يجبر الله في زمن معين، كيف حد غصب من البلح من الرقاش من شخص، ما غصب بلحا من شخص وانقطع إبان البلح، ذاك يصبر إلين يقابلين يجي العام القابل اللي فيه البلح، رب المغصوب رب البلح واجب عليه يصبر إلين يعود العام الجاي ويخلق البلح، من اعطاله بلح كيف بلحه لن اغصب منه. هذا مذهب ابن القاسم، مذهب ابن القاسم. وقال اشهب انه يخير بين قيمته، لا ابغى رب هذا البلح نعطيه يعطيه الغاصب قيمته الان، وهو يقد يعطيه قيمته باللي جائز بيعه قبل قبضه، لان الطعام المغصوب يجوز بيعه قبل قبضه، محمول على طعام القرض، طعام القرض جائز بيعه قبل قبضه، ذاك اللي ما جايز بيعه قبل قبضه إلا طعام المعاوضة. والله هو إذن عنه هو خيره أشهب بأن نعطوه قيمة الطعام الآن، والله يصبر إلين يعود عام قابل يعود البلح موجود، نعطوه مثل طعام اللي معصوم منه، نعطوه بلح كيف بلح المعصوم منه. وابن القاسم قال إذا انقطع ماله إبان أن لا يصبر رب المعصوب إلين يعود العام الجاي وتوه يخلق إبان ذاك الشيء، يعود لبلح خالق نعود ونعطوه له. أقول قال مش عليه خليل قال وصبر لوجوده. وهذا فات تقدم غير أعاده ليرتب عليه، إياك رتب عليه مثلا المفوتات والفوت هنا بنقله. قال عن المفوتات منهم النقل ما غصبت عاما مثلا والله مثلي والله أسمنت والله شيء المثلي ما حصله كيل وزن عدد اثنى عرفناه وناقل نقل له أجرتهم ذكراه فات ذكراه فات ياكم المفوتات العاد مقوم رب مالكه عنده لا تنعطى له القيمة العاد مثلي مالكه لا يجبر مثله ذاته هو بعد ما ثلاث خالق ولا عين عليه هنا لا النقل اللي له أجرته فلذلك قال نقل نكره تعظيمه معناها نقل له أجرته لكن نقل نكر تعظيما له معناها نقل له أجرته هو اللي ما نقل ما في بلا أجر ولا هم كلشي ذات ما يفوت والتعيب من المفوتات مملي تعيب حد غصب حيوانة وعيبها كي عورها مثلا هاي فاتت لكن عن ربها مخير بين يقبض قيمتها من الغاصب والله يأخذها معيبة بدون أرش يعطيه الغاصب أرش اللي هو جبر ذاك العيب اللي طلع عند الغاصب هذا سوى هي تعيبت بفعل الغاصب والله تعيبت بسماوي والتغيير بصنعة من مفوتات المغصوب إذا تغير اسمه بصنعة طلعت له إلين يتحول اسمه مات لاسمه بعد الصنعة هو اسمه وقت الغصب كيفاش كالطحن للشعير إذا غصب شعيرا الغاصب غصب شعيرا وطحنه ذاكراه فات ملاه لا له مثله والله العجن للدقيق اللي هو بعد الطحن عادين قالوا دقيق عادين قالوا الشعير والله غصب دقيقا وعجنه لكن ما اللي فات الخبزي للعجين والله يبض هذا العجين وخبزه معناها طيب على النار لكن ما اللي راه فات لازم الغاصب قيمة هذه العجينة اللي غصب الصاغي ما غصب نقرة وصاغها راهي فاتت غصب مثلا قطع من الفضة والله هذا الفضة المعدن الفضة البيضاء أو قطع من الذهب وصاغها حلي ذيك راهي فاتت ربها لا مثلها اللي هي مثلي والاقتدار عنيت ما قدر بالأبزار كذلك الاقتدار اللي هو الطبخ بالأبزار يفوت الاقتدار هم اقتدار الطبخ غير اللي فوت المغصوب لا الطبخ بالأبزار هاد قالها لك القدام من غصب مثلا لحما من شخص وطبخه بأبزار دار معه البصل وتبخه وشربه للغاصب ذاك راهفات لولا مثل لحم العاد الصهوة طبخه بغير أبزار ذاك لا ذاك ما فات لا يقبض ملاه توب عنيت ما قدر معناها طبخ بالأبزار يعني لذاك المتبوخ بالأبزار ذاك هو اللي ذاك الطبخ بالأبزار هو اللي فوت ووارث ومشتر ومتهب من غاصب إن علموا كالمغتصب نعم قال عن من ورث من غاصب وهو يعرف عنه ذا اللي ورث عنه مغصوب ذاك لا غاصبته ضامن من السماوي ويرد الغلة حد والد قط قلع نياق من مدة وهو يعرف عن بوه عنه يكون نياق غاصبهم قالوا من مدة والله سارقهم وتوفى بوه ولث هو النياق عاد مثلا يبيع لبنهم هذا اللي عدل الحرام ولا غاصبات أو أن يقضى منهم من السماء واجب عليه رد الغلة ذاك اللي حصل من بينهم يردوا ربهم أصلا مغصوبات من عنده والله يردوا لورثته. أيوة وارث ومشتر كذاك حد يشرى من الغاصب وهو يعرف أنه غاصب لكن لا غاصب مول ضامن من السماء ويرد الغل ومتهيب من غاصب حد يقبض هداله تلميذه شي غاصبه يعرف أنه سارقه والله ما هو تلميذه ألا واحد باطل يعرفه هداله توشي طاشي الله صدقوا عليه هذا اللي انعطى يعرف ذا اللي معطيه له لأنه مغصوب وقبض أخذه ذاك لا غاصب اللي يرد الغلة ضامن من السماء يرد الغلة للمغصوب منه أصلا. وضمن الجاهل فعله فقط واختار بين مشتر ومن همط. نعم قال عن الجاهل بغصبه من ولد من حد مثلا غاصب أو اشترى من الغاصب والله أعطاه الغاصب شيء وهو يجهل في هذه الحالات كاملين يجهل عن ذا اللي نعطاله والله اللي اشترى والله اللي ورث مغصوب ذاك يضمن الله ما يضمن من السماء يضمن الله فعله هو إلى ماتت هاي الدابة اللي اقبض أخذ اشترى ما هو عالم عنها مغصوبة مات من فعله هو هيك يضمنها بل العمد والخطأ وهي أموال الناس سواء لأن ضمان المال من خطاب الوضع. نعم فلا يشترط فيه علم ولا قصد. العاد ماتت بالسماوي ذاك ما هو ضامنها به اللي ما هو عالم عنها مغصوبة من أي شلاها والله ورث أكو معناها وضع من الجاهل بغصبه فعله فقط معناها إيش يصدر منه هو وتولى فعله هو لا يضمن من السماء غير يضمن فعله ولو خطأ. واختار المالك بين مشتر عالم من الغاصب هذا المشتر اللي عالم من شال من الغاصب ويعرف عنه عالم عن السلعة اللي شال مغصوبة رب السلعة مخير لا أبغى يتبع هذا المشتري ولا أبغى يتبع منها مطى أي غصب لا أبغى يتبع الغصب معناه اختار اللي هو رب السلعة بين اتباع المشتري ومنها مطى أي غصب. وهل يبدأ بغاصب على موهوب أو بالضد أو من تخل؟ نعم قال عن المغصوب إذا وهب الغاصب لشخص لم يعلم بالغصب وعاد له ينغرم للمالك قيمة شيء قيل يبدأ بالغاصب نبدأ بالغاصب العاد ملي عنده باش خلص إنه هو الأول يسلط عليه رب المغصوب ويقضي منه يغرم منه. نعم قبل الموهوب وقيل أن يبدأ الموهوب هو الأول يغرم منه. أيوة وقيل عن رب المغصوب مخير لا أبغى يبدأ بالغاصب ولا أبغى يبدأ بالموهوب له الصحيح لا أنه يبدأ بالغاصب. نعم لكم عنه هل يبدأ بغاصب قبل الموهوب له هو الأول بعد قاع نجوه لا عاد عنده شيء يقضي منه رب المغصوب على هل يبدأ بغاصب على موهوب أو بالضد والله ضد ذاك القول الثاني ضد ذاك معناه يبدأ بالموهوب له حتى يثبت فقره حتى نوله على الغاصب لأنه هو اللي باشل التلف أو من تخلى معناها ما اختار رب قول الثالث أو من تخلى معناها ما اختار رب المغصوب إنه مخير إن شاء بدأ بالغاصب وإن شاء بدأ بالموهوب له. لكن عن الغاصب إذا غرمه المالك مالك السلعة ما يرجع للموهوب له لأن الغاصب هو اللي سلط على السلعة. والقول في وصف وقدر وتلف لغاصب أشبه فيها وحلف. قال عن إذا تخالف المغصوب منه والغاصب في الوصف القول قول الغاصب في الساعة مصدق بيمين قال المغصوب منه غصبت مني ثوبا جديدا وقال الغاصب غصبت منك ثوب بالي درس الساعة يحلف الغاصب عن الثوب أنه لا درس تلزم اللاقي من الثوب درس. والقدر كذلك القدر مصدق فيه الغاصب هم اللي قال المغصوب منه غصبت مني 20 كيل. قال الغاصب بل غصبت منك 10 كيلوات. الساعة يحلف الغاصب قال قول يعني هم لا 10 كيلوات يلزموها لا 10 كيلوات مثل ذاك اللي أصابته. كذلك في التلف مولي القول قول الغاصب إذا دعا رب المغصوب أن الغاصب أخفى المغصوب أنه ما تلف أنه أخفاه ودعا الغاصب تلفه قال الغاصب لا هو تلف. الساعة يحلف الغاصب عنه المغصوب أنه تلف تلزم قيمته إلى عاد مقوم والله مثله إلى عاد مثلي على ذاك التفصيل السابق. والقول قول الغاصب في هذه المسائل الثلاثة اللي قلنا لا إذا كانت دعواه مشبهة إلى معناها معقولة. أروهوني قال عن شرط في تصديق في القدر شرط في تصديق الغاصب في القدر والوصف تعود دعواه مشبهة. واسكت عن تصديق دعواه في التلف لأن تكون مشبهة. وقال عليش أنه ما يصدق في التلف إلا إذا كانت دعواه مشبهة. التلف ما يصدق فيه يكون إلى عاد دعواه مشبهة. وهذا هو اللي يمشي عليه محمد مولود في الكفاف. قال عنه مصدق فيه من ثلاثة فلا بشرط تعود دعواه مشبهة. عليش قال عند قولة الشيخ علي والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف الغاصب في المسائل الثلاثة إن أشبه فإن لم يشبه وأشبه ربه فالقول له بيمينه فإن لم يشبه. وقال ابن ناجي يحلفان ويقضى بينهما بأوسط القيم هذا هو المشهور. هاكم معناها والقول في وصف وقدر وتلف. القول الغاصب قال لك عنه في الوصف معناها صفة المغصوب. إذا ادعى الغاصب عنه ثوب خلق معناها درس ودعى المالك عنه ثوب جديد درس. دعى المغصوب منه أنه ثوب جديد قول الغاصب إلى دعواه مشبهة يحلف إلى دعواه مصدق. والقدر كان هم ثوبين والله ثوب واحد ادعى الغاصب منه ثوب واحد ادعى المغصوب منه هم ثوبين صدق ملي الغاصب إلى دعواه مشبهة. وتلف معناها هو دعوة تلف ادعى الغاصب عنه أنا المغصوب أنه تلف ودعا ربه أنه أخفاه. لكن القول بشرط القول الغاصب القول معناه مصدق. هذه المسائل الثلاثة شرط تعود دعواه مشبهة وحلف. نعم أخو معناه حلف بشرط يحلف مالي. وفي نكوله ودعوى جهله فقول مالك أتى بمثله. نعم قال على إلان كل الغاصب لما قلنا عن القول في المسائل الثلاثة إلان كل أبا يحلف إذا الساعة يعود القول المغصوب منه قول المالك رب السلعة المغصوبة منه إلى عاد دعواه مشبهة يعود القول بحالة نكول الغاصب يحلف تو ويصدق إلى أحلف معناه في نكوله اللي هو الغاصب ودعوى جهله والله قال عنه قاع ما يعرف ما هو ضابط قاعد اللي أصاب كانوا ثوب جديد والله درس والله كانوا اثنين والله واحد. قول مالك قول رب السلعة المغصوبة رب الشيء باطل المغصوب أتى بمثله معناها أتى بمثل ما أتى به الغاصب اللي هو الشبه. الشرط يعود المالك دعواه مشبهة معناها معقول أنا حلف وأشبه. والحكم إن لم يشبها أن يحلف كل على ما يدعي وما نفى إذا عادوا ما فيهم ما أحد دعواه مشبهة مشبهة ادعى الغاصب شيء ولا هو مشبه ما هو معقول للقاء. وادعى المغصوب منه شيء قدر والله وصف والله شيء مثلا مولي ودعوه ما هي مشبهة ذا اللي قايل مولي ما هو معقول اللي هو المغصوب منه حكمهم شنو حكمهم عن كلهم يحلف على دعواه على صدق ما قال وكذب ذاك اللي قال له عنه ذا اللي قال اللي هو حق اللي هو الحقيقة يحلف عليه عن صاحبه ذاك قال ما هو حق من أن يفوتوا كلهم يحلف يقضى بأوساط القيم من خلصه قيمة متوسطة لهذا المغصوب ويقضيها الغاصب لرب المغصوب معناها هو الحكم إن لم يشبه كلهم دعواه ما هي مشبهة اللي هو الغاصب ورب المغصوب إن يحلف كل على ما يدعي كل يحلف على صحة دعواه وما نفى معناها وعلى الكذب صاحبه على ذاك اللي نافي اللي هو دعوى صاحبه يحلف على أنه ما أحد. وقيل إن القول فيما سلف لمالك أشبه ثم حلف وهو الذي به ابن رشد صدر واختاره محققون كبرى. قالت قولة عن القول قول المالك ذاك اللي تقدم الوصف والقدر والتلف عن القول فيها أنه ما هو قول الغاصب. إحنا ما نفتنا قلنا عن القول في هاي الأشياء الثلاثة الوصف والقدر والتلف أنه قول الغاصب إلى دعوة مشبهة. قال لتقول بدي القول ما هو قول الغاصب هاي المسائل الثلاثة القول قول المالك إلى دعوة مشبهة معناها وقيل إن القول فيما سلف معناها تقدم وهو وصف وقدر وتلف لمالك معناها المالك السلعة أشبهها بشرط تعود دعوة مشبهة ثم حلفها بشرط يعود دعوة مشبهة وحلف أن يعود القول قول هو الذي به ابن رشد صدر وهو اللي هو كون القول للمالك أو للغاصب والقدر والوصف والتلف قال عن صدر به ابن رشد صدر به مخرج على قول صدر به تخريجا ابن رشد يتكلم في مسألة أخرى غير خراج التسولي هذا القول على ذيك المسألة اللي تكلم فيها ابن رشد التخريج هو يعود المجتهد مثلا كيف الإمام مالك ما أتكلم في هاي المسألة اللي بين أيدينا حالا هاي المسألة اللي نبحث عن حكمها ما أتكلم فيها هذا المجتهد كيف الإمام مالك مثلا لكن عنه تكلمه واحدة نظيرتها تشبهها في العلة علتهم واحدة أو اللاكفتها يقوم هذا العالم المتأخر ويقيس عليها يقول هذه مخرجة على المسألة الفلانية من مذهب مالك مثلا اللي تكلم فيها مالك والله تكلم فيها ابن القاسم واختلف العلماء كان هذه المسألة اللي خرجت تقد تنعزل الإمام مالك مباشرة نقول هذا قول مالك والله قال شي منه عنا يا الله نعزها ولا مقيدة نقول مثلا هذا قول الإمام مالك اللي مثلا منسوب له بالتخريج قال سيدي عبد الله يعرف التخريج إن لم يكن لنحو مالك أوليف قول بذي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج وقيل عزه إليه حرج وفي انتسابه إليه مطلقا خلهم مضى إليه من قد سبق وفي انتسابه إليه مطلقا خلون معناها اختلف العلماء كان قد نسب هذا القول مثلا لمخرج على قول المالك كان قد نسبه لقاع مطلق ما هو مقيد نقول هذا قول مالك والله لابد من قيدهم نقول هذا قول مالك المخرج. وقال بعد السيج الماسي شرح لتكميل مجارة عند قول المصنف وذا الخلاف ياتي في التخريج إن يكن لزوم ظاهرا قله قمي وفي جمع الجوامع للسبكي أن القول المخرج يعد قولا لمن خرج على قوله ولم يزل علماء المذهب من لدن ابن القاسم إلى المتأخرين من العلماء المخلصين يقيسون على روايات المذهب وأقواله ويبنون على قواعده ويفرعون على أصوله ويرون العمل والفتوى والحكم في ذلك. إلهي نتكلم على قول ابن رشد هذا المخرج والله زاد القول اللي خرج تسولي على قول ابن رشد وعاد ينتسب لابن رشد هو اللي قال هو فيه وهو الذي به ابن رشد صدر هو تسولي أولا أذكر القول المشهور اللي هو القول في وصف وقدر وتلف لغاصب أشبه فيها وحلف. من أي فات ذكروا؟ قال هذا هو المشهور، ولكن عمل فاس على خلافه إلى أن قال عازيا للمعيار: قال الفقهاء من عرف بالتعدي والغصب يقلب الحكم في حقه، فمن ادعى علاما بهذه الحالة فيحلف الطالب فيستحق ما طلب. شفت عنه قال عن القول للمالك مخالف بهذا القول اللي تقدم ولا يخرج غير. قال ونحوه رواه أشهب عن مالك في المرأة تدعي على المستهل بالفسق أنه اغتصبها وتأتي متعلقة به، فإنه يجب لها صداق مثلها، وبه صدر في المقدمات التصدير من علامات التشهير، ولا سيما وهو قول الإمام الأعظم، ومعلوم تقديمه على قول ابن القاسم، وسيأتي ذلك عند قوله وفي وجوب المهر خله يعتبر، ولا فرق بين الفروج والأموال، ولأن الفرج هنا آئل للمال. استنوا قال لا فرق بين الفروج والأموال. إذن عنه يكون القول للمالك خرجه إلى قضية المرأة اللي صدر بها ابن رشد. وعلى ذلك عدنا نقد نقول عن القول للمالك صدر به ابن رشد حسب ما في جمع الجوامع للسبكي بها تقدم أنه قال القول المخرج يعد قولا لمن خرج على قوله. واختاره محققون كبرى قال عن هذا القول اللي هو كون القول للمالك، وقيل إن القول فيما سلفا لمالك، هذا القول اختار محققون علماء كبراء كبار. قال في الرحمة أنه اختاره مطرف ويشهب وابن كنانة وحبيب والعتبي، وروي عن مالك: لا يضمن المظلوم إن تظلم لجائر فجار لما غرم. نعم قال لا يضمن المظلوم إن تظلم لجائر، قال عن الشخص لا كان مظلوما أنا يطالب بحقه، يطالب به شخص ثاني وعاجز عن أخذ حقه يكون بالشكوى، شعر هذا السلطان والله الحاكم الظالم، إذا أشك من خصمه هذا شعر هذا الظالم وجار اللي هو ذاك الحاكم، فالمدعى عليه اللي مشكي منه غرمه الحاكم شيء أكثر من ذاك، كيف الله منه والله شيء من ذاك النوع ظلم وباطل، ظلم هذا المشكي منه ذاك الساعة، هذا اللي شاكي المظلوم اللي شكى ما هو ضام من ذاك اللي قبض هذا الجائر من خصمه. معناه لا يضمن المظلوم هو من عجز عن حقه دون الشكوى، تظلم معناه شكى من خصمه لظالم، معناه السلطان ظالم فجار اللي هو ذاك السلطان وقبض شيء أكثر من حقه من ذم نادم المشكي منه، فجار لما غرم من غرم هذا المشكي منه أخذ فوق الحق اللي هو ذاك الظالم، ذاك ما ضامن الساعة هذا الشاك. وضمن الظالم عند نفري إذا تشكى خصمه لجائر. نعم قال عن من وجد حاكما مصفا لسلطان مصف لا يجور، وقام وشكى من خصمه شور واحد يجور شور واحد يظلم، هذا قال بعض العلماء أنه يضمن، فضمن الظالم وهو من وجد حاكما منصفا لا يجور، وجد حاكما منصفا لا يجور وقام مشكى شور واحد ظالم، هذا ضم عند نفرهم أنا عند جماعة من العلماء، افتب ضمان بعض شيوخي بن يونس، وهذا يضمن إذا تشكى اشكى من خصمه شور سلطان جائر وغرم هذا المشكي منه أكثر من الحق، قال تقول عنها الشاكي يضمن بالحال.